بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 91 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج. الحج يقال له بفتح الحاء وكسرها حج وحج، وهو القصد. كلمة حج معناها قصد، وقال الخليل بن أحمد: الحج هو كثرة القصد إلى من يعظم. كثرة القصد إلى من يعظم يقال له حج. الجوهري قال: الحج مطلق قصد، يعني أي قصد. أما الخليل قال: الحج هو كثرة القصد إلى من يعظم. وشرعا هذا باللغة، وفي الشرع قالوا: الحج هو قصد الكعبة للنسك الآتي بيانا. وقال بعضهم: هو قصد الأفعال آتية. قصد يعني كلهم متفقين على كلمة قصد، يعني أنا رايح حج، ذاهب إلى الحج، يعني قاصد شيء. ففي اللغة قاصد تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم بيته، وفي الشرع قاصد أن أؤدي المناسك التي فرضها الله تعالى. أما كلمة عمرة معناها زيارة، كلمة عمرة غير كلمة حج. الحج هو القصد إلى المعظم، والعمرة معناها زيارة. فعندما تعتمر كأنك تزور الله تعالى في بيته، تزور الله في بيته، هذه هي العمرة. قال: الحج هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر، لأن العلماء اختلفوا في العمرة هل هي فرض أم هي نافلة. الشافعية يقولون: العمرة والحج فرضان في العمر مرة. فالعمرة عند الشافعية فرض، عند الأحناف العمرة ليست فرضا، اختلفوا فيها. استدل الشافعية بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين. وأتموا الحج يعني إيتوا بها، بالحج والعمرة إيتوا بهما تامين. اللي قالوا نافلة قال: أتموا الحج والعمرة، يعني إذا أحرمت بها بغض النظر عن كونها فرضا أو نافلة فعليك أن تتمها. يعني كلمة أتموا اختلفوا فيها. المهم هذا، لذلك قال لك في الأظهر، يعني في قول ثاني عند الشافعية مقابل الأظهر أنها ليست فرضا. وبعض العلماء يرى أن الحج هو أفضل العبادات، لأنه يشمل كل العبادات، يشمل الأذكار ويشمل مثل الصلاة. هو فيه نوع من الإحرام، الإحرام مثل الصلاة. الصلاة فيها إحرام، عندما تصلي تمتنع عن الطعام والشراب وكذا والشهوة. وفي الحج تمتنع في الإحرام عن أمور كذلك، وفيه بذل للمال مثل الزكاة. ولكن الراجح عند العلماء أن الصلاة أفضل من الحج، الصلاة أفضل من الحج، لأنها لا تسقط عن مسلم ما دام عقله باقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تركها فقد كفر. يعني الحج أيضا ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 50. وكان صلى الله عليه وسلم يحج قبل الهجرة، لما كان صلى الله عليه وسلم ساكن في مكة كان يحج كل عام، والعرب كانت تعرف الحج، ولكن كانوا يعني يخطئون في بعض الأمور فصححها الإسلام لهم. كانوا يخطئون، بعضهم كان عنده شرك يطوفون بين الصفا والمروة بين الأصنام، كان عندهم أصنام في الصفا وفي المروة يسعون بينها، ولذلك لما أزيلت الأصنام وأمر الله المسلمين بالسعي تحرجوا من ذلك، كيف نفعل نمشي في المكان الذي كنا نمشي فيه في الجاهلية بين الأصنام؟ فقال الله لهم سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي ليس عليه إثم، لأنك الآن أنت تسعى لله تعالى، كنت في الجاهلية تسعى للأصنام، الآن أنت تسعى لله تعالى فلا إثم عليك. هو كان لولا هذا المعنى كان غريب أن يقول فلا إثم عليهما، مظبوط؟ كان يقول لك فمن تطوف إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، كان ممكن يقول فله ثواب كبير، عمل لك ليس عليه إثم، الذي يسعى بين الصفا والمروة ليس عليه إثم، لأنهم تحرجوا أن يكون كفعل الجاهلية. هذا هو، فالعرب في الجاهلية كانوا يحجون، وقريش كانت تتميز عن باقي قبائل العرب في الحج، يقولون نحن الحمص، الحمص يعني نحن مميزون، أهل قريش أهل مكة، فكانوا لا يصعدون إلى عرفات، يقفون في المزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نغادر الحرم، لأن عرفات ليست من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وصعد مع الناس إلى عرفات، هذا واحد. المخالفة الثانية، خالفهم صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مزدلفة، عندما انتهى من النبيذ بمزدلفة، صلى الصبح صلى الله عليه وسلم ومشى، وكانت قريش لا تمشي حتى تطلع الشمس، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرقي أيتها الشمس على جبل ثبير، أشرق ثبير كيما نغير، أي لنذهب إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ومشى من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خالفهم في الذهاب، وتجاوز مزدلفة والحرم وذهب إلى عرفة، وخالفهم في الإياب، وخالفهم في بعض الأمور الأخرى، وكان لهم أخطاء كثيرة، منها أنهم كانوا يطوفون عراتا، وأن غير طبعا الحمص أيضا بقبائل العرب، وكانوا يصفقون ويسمرون كما فسرنا في سورة الأنفال إن كنتم تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد، للأبد يعني حجة واحدة تكفي المسلم طول عمره، فهو مرة واحدة في العمر. وأما حديث البيهقي القدسي الذي يقول فيه ربنا تعالى إن عبدا صححت له في جسده ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، يعني ينبغي لك أن تحج كل 5 أعوام مرة، هذا ليس للفرضية، هذا للندب والاستحباب. أما الفرض اتفقت الأمة كلها أن الحج مرة واحدة في العمر تكفي. ومن جملة أدلة الشافعية أن العمر فرض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مراه البيهقي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ على، كلمة على يعني يجب، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فجعل الحج والعمرة فرض على النساء، فمن باب أولى أن يكون فرضا على الرجل. هذا يعني دليل سريع للشافعية. قال: هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر. وعندنا عند الشافعية الحج يجب على التراخي. اختلف العلماء أيضا هل يجب الحج على الفور، يعني أنا الآن تملكت الزاد والراحلة، عندي استطاعة أن أحج، متوفر الآن أن أحج، هل يجب علي أن أحج في هذا العام ولا ممكن أخر سنة سنتين ثلاثة؟ الأحناف عندهم الحج على الفور، فإن أخر مع الاستطاعة كان عاصيا، والشافعية يرون أنه على التراخي، ودليلهم أنه على التراخي أن الحج اختلف العلماء متى فرض، أقوال كثيرة، أشهر الأقوال أنه فرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل السابعة والثامنة والتاسعة، المهم أغلب الأقوال القوية أنه فرض قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من سنة، سنة على الأقل، فكونه صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج على المشهور في السنة السادسة، وهو صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، معنى ذلك أنه أخر الحج 4 سنوات، وعلى بعض الأقوال أخره سنة أو سنتين، فإذا لو كان على الفور لحج في نفس العام الذي فرض فيه، فهذا دليل على أنه على التراخي. ولكن إذا أخر الإنسان الحج وهو يظن أنه على التراخي، يجب عليه في قلبه أن ينوي أنه سيحج، أما إذا تركها هكذا يكون عاصيا. مثل إيش؟ مثل تأخير الصلاة عند الجمع والقصر، عندما نكون مسافرين وسأنت في السفر في الطائرة أو في السيارة أو كذا، فأذن المغرب، يجوز لك أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، ولكن يجب عليك أن تنوي بقلبك أنك تؤخر. إذا ما نويت الجمع معناته أنت تركت الصلاة، معنى ذلك أنك تعمدت ترك الصلاة فأنت عاصي. أما تنوي بقلبك أن الشرع سمح لي أن أؤجل هذه الصلاة وأجمعها مع العشاء، فأؤخرها بنية أن أصليها فيما بعد بما أباحه الشرع لي. كذلك الحج، إذا نوى الإنسان تأخيره وقد استطاعه يعني وجب عليه فنوى التأخير، يجوز على نية إن شاء الله سأحج بعد سنتين، سأحج بعد سنة، الآن يعني عندي أمور أقضيها، إن شاء الله بعد سنة أو سنتين أحج. فإن مات وهو ناوي الحج ليس عليه شيء، وإذا أما إذا استطاع وأخر ولم ينوي هذه النية فيموت عاصيا، وفي كلا الأحوال إذا وجب عليه ثم مات قبل أن يحج يخرج من تركته قبل قسمة التركة، لأنه من الديون هذه، فيخرج من تركته حجة كما سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله تعالى. قال هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر، وشرط صحته الإسلام. ألا في عندك صح شروط صحة وشروط وجوب وشروط مختلفة؟ شرط الصحة يعني الذي يفعل هذا الشيء يصح، قد لا يكون واجبا عليه، مثل المريض الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإذا ذهب إلى الجامع وصلى الجمعة تصح منه وتسقط عنه، والمريض الذي لا يستطيع الصيام إن صام صح منه. فشرط صحة الحج الإسلام، أول شيء الإسلام. قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون. هنا في بعض المسائل الهامة جدا في موضوع حج الصغار، كلنا أو أغلبنا نحجج أولادنا الصغار، هناك أمور الناس لا يعرفونها في هذا الموضوع يجب أن يتعلموها. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، منطقة معروفة بطريق المدينة مكتوب الروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي رواية أبي داود فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها، يعني الولد الذي تمسكه من عضده من يده امرأة راكبة في المحفل في الجمل وتخرجه من الهودج وترفعه بيدها، ليش يكون عمره هذا الولد؟ يكون صغير دون التمييز، أمسكته من عضده ورفعته معناتها صغير، لأنه مرة ما تستطيع تمسك ولد كبير يعني عمره 7 سنين ما تستطيع. فهذا دليل على أنه دون التمييز. فقالت له ألهذا حج؟ قال نعم. إذن يصح الحج من أي مسلم ولو كان صغيرا حتى لو كان مجنونا. بس مين بيحرم عن المجنون والصبي؟ وليه. كيف يحرم عنه الآن؟ سيأتي معنا. قال أول شيء، أول نقطة، فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما. يعني أنت تنوي عن ولدك، أنا ما بدي أروح أعمل عمرة وعندي ولدين، واحد كبير وواحد صغير، الكبير هو بنوي وعلمه، والصغير بدي أخذه معي بدي لبسه مناشف الإحرام وأنوي عنه. أنوي بقلبه أني جعلته محرما بالعمرة، لأنه ولد ما بيعرف عمره 2 سنين، فأنوي عنه أني جعلته محرما، فإن نويت عنه لا أصير أنا محرما. انتبه، لا أصير أنا محرما، هو بصير محرم. أما إذا أنا وياه بدي أعمل عمرة بحرم أنا عن نفسي وبحرم عنه، يعني أنوي أني جعلته محرما بنوي نيتين، نية عن نفسي أني أنا أحرمت، ونية عن الولد أو البنت أنه جعلته محرما الذي ليس له تمييز. وإذا كان الولد مميزا، مميز يعني تكلمنا عن التمييز قبل ذلك، هو الذي يستطيع أن يتوضأ بنفسه، الذي يستطيع أن يميز 10 ريال من 5 ريال، يستطيع أن يشتري من السوبر ماركت علبة لبن مثلا ويأخذ الباقي، يفتح طريق لا يدخل الرجال بدون إذن، هذا اسمه ولد مميز. فالمميز أعلمه أن ينوي بنفسه، هو بيني يقول له قول كذا نويت العمرة فينوي العمرة. ولا يجوز للمميز هذا الصغير أن ينوي بدون إذن والده أو وليه. ما هو قال تكون قاعد بالبيت يقول لك ولدك عمره 5 سنين أو 6، يقول لك بابا أنا اليوم نويت العمرة يلا خدني على مكة، بدون إذن تورطني ما بدي أروح على مكة أنا مالي فاضي. فلا لا يلزمك ولا تصح منه أصلا، لا تصح النية من الولد المميز إلا بإذن وليه. أما الصغير أنت تنوي أن تجعله محرما، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أحرمت عنه لا تصير أنت محرما بذلك، هذه النقطة الثانية مهمة جدا. النقطة الثالثة، يجب عليك أن تفعل به كل ما يفعل، يعني طواف ما بصير تخليه جالس مع أمه وتروح تطوف عنه أنت، هو بده يطوف الولد، بتحمله وبتاخده بتطوفه. وإذا ركبته بعربية أنت لازم تقود العربية، إذا خليت غيرك يقودها لا يصح الطواف. انتبه، لأنه أنت وليه وأنت أحرمت عنه، فأنت تفعل به، أنت تفعل به ما يفعل في الحج والعمرة. إذا وكلت غيره، إذا ركبته بعربية أو دابة أو كذا، فلتكن أنت القائد لها، فإن لم تكن أنت قائدها فلا يصح طوافه. بلش شوف، هاي مسائل ما بيعرفوها الناس، هاي مسائل ما بيعرفوها الناس، أغلب الناس ما بيعرفوها، هاي واحدة. نقطة ثانية، يجب أن يكون الولد أو البنت خاليا من الخبث، يعني ما في عليه لا بول ولا غائط ولا قيء ولا دم ولا قيح، النجاسات العينية، الخبث. ويجب أن يكون ساترا للعورة، ولا يجب أن يكون متوضئا. بسامحوه بموضوع الوضوء لأنه صغير، موضوع الوضوء يستحب أن توضيه وتتوضأ أنت. فإذا هو كان متوضي الولد والأب اللي عم يطوفه مو متوضي غير متوضي، لا يصح الطواف. إذا الولد غير متوضي والأبو اللي حامله عم متوضي يصح الطواف، مع أنه هو الولد طواف الولد، الولد بيسامحوه بدون وضوء، أما أبوه لازم يكون متوضي لأنه هو اللي عم يمشيه. فإذا وصل إلى ركعتي الطواف، ركعتي الطواف ما بعرف الولد يصلي ركعتين، فيصلي أبوه عنه ركعتين. بياخدوا على عرفات، بياخدوا على مزدلفة. مو شرط يعني بجوز انه يحملوا يكون الاب ناوي. اذا الاب ناوي عن حاله وعن الولد بده يطوف مرتين، اذا حامله بايده بده يطوف مرتين، مره عنه ومره عن المحمول. اما اذا هو مو ناوي، عم نحكي الان هو مو ناوي، عم يطوف بس عن الولد، فاذا اخذوا على عرفات على مزدلفه في الفرائض فرض عليه ياخذوا عليه مثل عرفه، وفي النوافل يستحب له أن ياخذه. فاذا اراد ان يرمي الجمرات، اذا الولد عمره 3 سنين 4 بيعرف يرمي بيخليه ياخذ الحصى ويرميها هو بنفسه، واذا ما بيعرف بيضع الوالد الحصى في يد ولده، او الولد يشمل الذكر والانثى، تضعها في يد ولده وياخذها منه ويرميها عنه. فان كان الولد ناوي عن نفسه لا يصح رميه عن ولده حتى يرمي عن نفسه اولا. ترمي عن نفسك اول بعدين ترمي عن ولدك. فاذا رميت ابتداء عنه وقعت عنك وبقي الولد بدون رمي، وبالتالي بيطلع عليه دم. اذا طلع عليه دم بمال مين؟ بمال الولي وليس بمال الولد. الاب هو اللي بده يدفع حق الخروف. كلها مسائل هي مهمه جدا، هي اهم النقاط. إذا حبسهم كلهم مع بعض بيصير حبس حبس، إيه بيشترط عنه وعن وعند الشافعي ما في اشتراط، هي عند الحنبلي. عند الشافعي الاشتراط له قيود كثير، أما هيك إطلاق الاشتراط هذا اللي بنعمله كلياتنا هذا حنبلي. ما عند الشافعي شوية صعبة تبع عملية الاشتراط، فحيجي معنا كله هذا، بس عند الحنبلي يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. بيطبقوها الناس من باب الاحتياط، اذا صار معه مشكله بيرجع. اما عند الشافعي الاشتراط يكون فقط في المرض، فقط في المرض، يعني شيء قيود عليه. ويجب على الاب ان يمنع الولد من محظورات الاحرام. اذا ولدك عمره 5 سنين احرم، احرمت له اخذته معك عمره او حج، بده يحط طيب يقول له ممنوع، بده يقص اظافره يقول له ممنوع، كله تعلموا انه هي محرمات الاحرام. خلص هي اهم النقاط. واذا فعل اي خطا فالفديه في مال الولي، فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون. هذا اول مساله. المساله الثانيه، وانما تصح مباشرته من المسلم المميز. مباشرة يعني المباشرة يعني هو بيعمل الأعمال. إذا غير مميز قلنا بيحرم أبوه عنه وشرحناها، إذا مميز بيعرف يطوف ويسعى ويصلي ركعتين ويتوضأ هذا يباشره، فيصح المباشرة من المميز مسلم، أي مسلم مميز تصح منه المباشرة. وإنما هي مسألة ثالثة، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة. أي مسلم مميز بيقدر يباشر الحج، بس متى تقع عن حجة الإسلام؟ إذا باشره المكلف الحر. نقطتين بعد الإسلام، إسلام زائد حرية زائد تكليف، تكليف يعني بالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبيا حج. أيما صبي، صبي أو صبية يعني ولد صغير، يعني عمره 5 6 10 11 ولكن لم يبلغ. أيما صبيا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، بيأخذ أجر وثواب ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا كان دون التكليف. وأيما عبد حج ثم عتق، يعني عتق يعني صار حرا، فعليه حجة أخرى. فعل عتق في لغة العرب عتق معناه صار حرا، أما أعتق بالهمزة يعني حرر غيره. عتق يعني أعتق، عتق يعني صار حرا. أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي بإسناد جيد. قال العلماء: فلو كان ولد يحج قبل البلوغ، عمره ولد 14 سنة مثلا أو 15 وعم يحج، وراح على مكة طاف القدوم وسعى سعي الحج وطلع على عرفات، هو بعرفات نام احتلم بلغ سن التكليف في عرفات، ماشي؟ إذن يغتسل في عرفات ويتابع الحج، وسقطت عنه حجة الإسلام. بس شو بيعمل؟ بيرجع بعيد السعي اللي سعى قبل عرفات، لأن السعي ركن، وقد وقع تطوعا لازم يعيد واحد تاني ركنا، فبيرجع بعيده بعد طواف الإفاضة وصح حجه. إذا كان بمزدلفة نام احتلم، بيغتسل بيرجع على عرفات لأنه معه للفجر، فإذا لحق قبل الفجر راح على عرفات لحظة سقطت عنه حجة الإسلام. ومثله العبد، كان عبد بمزدلفة خدم سيده خدمة حلوة، قال له أنت حر لوجه الله، بيقول له السلام عليكم، وعليكم السلام، ولوين؟ برجع على عرفات يقف فيها ثانيتين ويتمم الحج. فإن كان سعى قبل عرفات يعيد السعي، وإذا ما سعى يكمل حجه وسقطت عنه حجة الإسلام. هذا معنى الحديث الشريف: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. لك حديث شريف هذا. الله أعلم. فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. نحن عم نتكلم الآن يقع عن حجة الإسلام، ما عم نتكلم على الوجوب، عن حجة الإسلام. واحد فقير، مثل أعطيكم مثال أسهل، واحد مثل ما قلنا قبل قليل مريض لا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجمعة، مو واجب عليه يصلي الجمعة، صليها بالبيت ظهر، كلف نفسه وراح الجامع صحيت سقطت عنه. مثل واحد فقير لا يجب عليه الحج، اقترض مالا فحج يجزئ عنه، هو مو مكلف ولكن تصح عن حجة الإسلام بالاقتراض، استدان وحج، هو لا يكلفه الشرع بذلك، ولكن هو من شوقه للحج أحب أن يستدين فيحج، يصح فيصح الحج من الفقير دون الصبي والعبد. الفقير لأنه الفقير مسلم حر مكلف، فبغض النظر الفلوس هل هو معه ولا ما معه، استدان أو هو أصلا معه، كلاهما يصح. وشرط وجوب، هل نأتي إلى شرط الوجوب على من يجب الحج؟ قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. قال الإسلام شرط الوجوب، الإسلام لأن الكافر حتى لو حج لا يقبل منه، لازم أسلم أول، والتكليف أن يكون بالغا، والحرية لا يكون عبدا، والاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أنواع كلها يجب أن تتوفر، استطاعة بدنية أن يكون في بدنه قادرا على أداء المناسك، يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يحج، يستطيع أن يطوف، أن يسعى ولو راكبا، وأن يكون معه زاد طعام وشراب يكفيه طول فترة الحج، ويكفي أهله إذا سافر، مو يروح يحج ويترك أهله بدون أكل، يتركهم يعني يشحدون من الناس، هذا لا يجب، هذا لا يجب عليه الحج. أن يكون عنده قوت يكفي أهل بيته وأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، أن يضيع من يعول أو من يقوت. فيكون عنده طعام وشراب كافي في الطريق له لأولاده لزوجته في بيته، وأن يكون الطريق آمنا. أما إذا في حروب أو زلازل أو أمراض فتاكة أو قطاع طرق أو غير ذلك من المخاطر فلا يجب الحج، لازم يكون لمن استطاع ببدنه وماله وأمن الطريق، ثلاثة هذه. وإذا كان لا يستطيع بنفسه ويستطيع بالإنابة كمان يجب عليه. شخص معضوب، ومعنى معضوب يعني عنده مرض مزمن لا برأة له في العادة. سواء واحد إنسان مشلول شلل كامل نسأل الله العافية، أو مثلا مقطوعة أطرافه، أو عنده أمراض أخرى ما يستطيع أن يتحمل لا السفر، وعنده ضغط شديد، عنده أشياء أمراض الله يعافينا. قال له الأطباء أنت لا يصلح لك السفر، ولا تستطيع الحر، ولا تتحمل كذا، وليس لك أمل في الشفاء، وعنده مال، فهذا عنده استطاعة ولكن بالإنابة، فيستأجر إنسانا يحج عنه. وأحسن طريقة للإنابة في الحج أن تقول له حج عني وخذ مبلغ كذا. أما إذا قلت له حج عني وعلي النفقة، علي النفقة يعني بالتفصيل، بصير صعب جدا على الحاج المكلف. إذا أراد أن يشرب قارورة ماء بريالين، أنا مالي عطشان كثير، عطشان لا مالي عطشان. إذا كان عطشان نص يتحمل بدون ماء واشتراها يكون آثما، أنه عم يدفع الرجال مبلغ كان بإمكانه يستغني عنه. وإذا مو جوعان كثير ما بجوز يأكل. وإذا نزل بفندق 5 نجوم كان ممكن ينزل ب4 كمان يحرم عليه، وهكذا. فلا أريح أخي، أنا هاد كم 1000 ريال بدك تعطيني؟ 3 مثلا، 1000، 500 ريال، 100 ألف، اتفاق. تعطيني مبلغ وأنت مالك علاقة، أنا بحج عنك حجة كاملة، حجة مع عمرة مع كذا بكامل واجباتها، و خلص. هذا أفضل طريقة للاستناد حتى ما يصير مشاكل ويصير محرمات بالموضوع. هي مثل ما بيعملوا الشركات الآن، الشركات بيبعتوا الموظف مثلا مهمة عمل ويقولون له علينا النفقة، جيب لنا فواتير، جيب لنا فواتير بالفندق والسيارة اللي استأجرتها والمطعم اللي أكلت فيه والبنزين اللي مليته وكله. فهو بده يوفر، بينزل الفندق 4 نجوم بجيب لهم فاتورة 5 نجوم. هذا يحرم، ارتكب حرام وأكل حرام. الأحسن عشان تريح للموظف قل له أخي نحن كل يوم نعطيك 100 دولار، إن شاء الله تنام بالشارع، إن شاء الله تنام بفندق 20 نجمة، ما لنا علاقة، هي حقك. وين بدك تنام؟ بيت خالتك روح نام، شو دخلنا نحن؟ ماشي؟ بيت خالته هي مشكلة. الله يعافينا ويعافيكم. بشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وهي نوعان. الاستطاعة نوعان، أحدها استطاعة مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، استطاعة مباشرة يعني هو يستطيع كما قلنا في بدنه وماله وكذا. ولها شروط، أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤونة ذهابه وإياه. كان من زمان يروحوا على الجمل يأخذ زاد، يعني يكون عنده وعاء للشرب، وعاء للطبخ، أشياء الآن متوفرة، بروح بالطائرة الأكل متوفر. الآن يعرف الإنسان أنه بس يكون معه مال كله متوفر، فما في حاجة يأخذ معه لحمة، من زمان كانوا يجيبوا معه، الآن ما في حاجة. إذا معك مال رب العالمين يسر، الحمد لله الله يديم النعم. وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب، يعني ممكن ما يرجع لبلده، كمل الحجة وكملها لبلد تاني إذا ما عنده أهل ببلده يعني. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. يعني شوف لوين العلماء ذكروا بعض الأشياء في فرض الحج. إنسان يكتسب كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، يعني يعيش يوميا، عامل مثلا، أو بيشتغل بيحمل أغراض الناس، أو يخدم الدواب من زمان كان، أو أي شيء، كل يوم بيومه، وبيته بعيد عن مكة أكثر من مسافة القصر، يعني بأي بلد تاني بعيدة. فهذا كل يوم بيطلع زاديك في يوم واحد، هل يجب عليه الحج؟ قال لا. ليش؟ لأنه هو ماشي في الطريق إلى الحج، سنكلفه مشقة السفر مع مشقة العمل، وإذا تأخر يوم واحد عن العمل بده يصير شحاد، لأنه رزقه يوم بيوم فلا يكلف. قال وإن قصر، يعني المسافة قصيرة مثل جدة ومكة، وهو يكتسب في يوم كفاية أيام، بيشتغل يوم الأجرة التي يأخذها تكفي يومين أو ثلاثة، يجب عليه أن يحج لأنه مسافة قصيرة. الثاني، الشرط الثاني من الاستطاعة المباشرة، وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان. مرحلتان يعني مسافة القصر، يعني 83 كيلومتر من آخر مكة إلى أول البلد الذي هو فيها، الطريق من عدا العمران، من آخر عمران مكة إلى أول عمران البلد الذي هو فيها، إذا المسافة تكلمنا عن هذا في باب القصر والجمع، إذا أكثر من 83 كيلومتر اسمه مرحلتان، مسافة القصر والجمع. فمن كان بيته داخل هذا المسافة مثل جدة، واحد ساكن في جدة ويستطيع المشي، عنده قدرة على المشي وما عنده راحلة، ما عنده يعني لا سيارة ولا دابة، يجب عليه أن يحج ماشيا، فرض عليه لأنه يستطيع. إذا لا يستطيع يصير حكمه حكم البعيد، يجب أن تتوفر وسيلة المواصلات اللائقة به حتى يجب عليه الحج. أما واحد طبعا من زمان كان الإسلام أقوى من الآن، في واحد حكولنا عنه حج 10 مرات من بلاد المغرب، يا ليبيا يا تونس، يا 10 مرات ماشيا، وقيل إن سيدنا آدم حج 40 مرة من الهند ماشيا. سيدنا آدم 40 مرة من الهند إجا مشي، فكانوا من زمان يحجوا ماشي. قال الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على أرجلهم يمشون. فإذا كانت المسافة قصيرة ويستطيع المشي يجب عليه أن يؤدي ركن الإسلام هذا، إذا كان لا يستطيع، إذا توفرت الدابة أو السيارة أو البسكليتة أو الموتور، أي وسيلة مواصلات تليق به يستطيع أن يكون آمنا بها، يجب عليه الحج. وإذا ما توفرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك قال لك فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة، اشترط وجود محمل. في ناس لا يستطيعون الركوب على الجمل، لازم يكون في محمل اللي هو الهودج، هذا اللي زي الغرفة من الخشب يضعونها فوق الجمل ولها ستارة كما تعلمون، هذه اسمها محمل. اشترط وجود محمل إذا ما يستطيع الجلوس على الراحلة، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، لأن المحمل زي الميزان بده واحد يمين واحد شمال، فإذا هو استأجر المحمل بده واحد تاني يستأجر الطرف الثاني. قال ولو كان هو يملك أجرة الاثنين لا يكلف أن يستأجر لغيره، إذا وجد شريك على حساب الشريك الثاني وجب عليه الحج، ما وجد سقط عنه الوجوب حتى يجد شريكا، ولو كان معه مال، ولو كان يستطيع أن يستأجره كله ويضع أثقال بدل الإنسان، كان من زمان بعض الأغنياء يضع أحجار مثلا مقابل في المحمل الثاني هذا الطرف الثاني حتى يوازن، يجوز بس لا يجب، لا يجب عليه الحج بهالحالة حتى يجد شريكا. ومن بينه وبينها دون مرحلتين، يعني أقل من مسافة، وهو قوي على المشي يلزمه الحج، فإن ضعف فكالبعيد، يعني لازم يكون عنده أداة للتوصيل. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، إذا عليه دين لا يكلف الحج حتى يسدد ديونه. ومؤونة من عليه نفقتهم، يعني أولاده زوجته أبوه أمه، مدة ذهابه وإيابه. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه كمان، يعني لا يكلف الإنسان أن يبيع بيته ليحج، إذا عنده بيت يليق به لا نكلفه لا بيته ولا خادمه، حتى لو عنده عبد يليق به، يعني فينا بعض الناس مستواهم الاجتماعي هكذا يجب أن يكون له بيت، هكذا يجب أن يكون عنده خدم، هكذا هيك وضعه. أما إذا واحد وضعه الاجتماعي وضعه الاجتماعي طول عمره هو وابوه وجده وعيلته واخوه بيناسبهم شقة ثلاث غرف وصالون. هو اجته طفرة اشترى فيلا وبعدين ضاقت الأحوال به، يجب عليه أن يبيع الفيلا ويشتري بيت بثلاث غرف وصالون والفرق يروح يحج فيه، لأنه هذا مو مستواه، هو الآن قاعد أعلى من مستواه شرعا. أما إذا هو هذا مستواه هو أبوه جده عيلته عيلة أغنية ما بيسكنوا إلا فيلا عادة، لا يكلف أنه يبيع الفيلا ويسكن ببيت أصغر شان يحج. لاحظ الشرع شلون يحترم الوضع، لأنه هذا الشخص اللي طول عمره عايش بشقة إذا سكن فيلا ورجع لشقة ما بيحس بإهانة، هو هذا مستوى الاجتماعي وليس في هذا إهانة لأحد. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيها كلها العملية، ما تفكروا أنه هي إهانة للشخص. النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيوت كان لو مد الإنسان يده لمست السقف، وقيل له يا رسول الله ألا نضع طين نغلق الجحور بين، قال الأمر أعجل من ذلك، ما رضي صلى الله عليه وسلم يطين ولا يليس ولا يدهن بيته، عبارة عن أحجار بس مصففة جنب بعضها يعني يا دوبك وجريد نخل، وما عنده كان صلى الله عليه وسلم إلا كاسة زجاجية واحدة بس بعفش بيته كله واحدة، وإناء من خشب، قعب من خشب، وكأس من زجاج، وفرش من ليف، ووسادة، هو زهدان فيها، أعطي مفاتيح الأرض، فقال الأمر أعجل من ذلك، فلم يرضى أن يعني يستمتع في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فلما نقول إنسان مستوى اجتماعي شقة، نعم عندك بيت ملك شقة ثلاث غرف، في غيرك طول عمره مستأجر، أنت نعم كبيرة، بس ليش تسكن في فيلا وأنت واجب عليك حج؟ فرض ركن من أركان الإسلام حاسبك رب العالمين عليه، بتبيع الفيلا اشتري بيت أصغر بتروح بتحج. أما والله أنا طول عمري عايش في فيلا، طيب خليك بالفيلا، الشرع لا يكلفك. لاحظ مسألة مهمة جدا، حتى بتيجي معنا أنه يلزمه صرف مال التجارة، إذا واحد عنده مال تجارة صغير ووجب عليه الحج يلزمه، ما نكلفه البيت والخدم ونفقة الأهل تبقى، أما التجارة يأخذ المال بروح، لأنه هاي التجارة عبارة عن شيء متوهم للمستقبل بده يدخر، أما الحج فرض على ممكن الله يحاسبك عليه وهو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني الذي كفر نعمة الله وما حج وهو قادر، فإن الله غني عن العالمين. لذلك في بعض الأحاديث من استطاع أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، تشديد على ركن أركان الإسلام، كيف تتركه وأنت تستطيع؟ لو اشترط كون الزاد الراحلة فاضلة عن دينه ومؤونة من عليه نفقته، والأصح اشترط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته، وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما إلى الزاد والراحلة. ثم قال الثالث أمن الطريق، هذه الزيتين نجاوب على السؤال إذا في سؤال. طيب في واحد مريض عم يطلب منكم الدعاء، ندعيه إن شاء الله تعالى الله يشفينا ويشفيه ويشفي المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا جميعا وأنزل علينا الشفاء الكامل يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن علمنا وأصحاب الحقوق علينا وجميع المسلمين، واشف أخانا وعافه يا رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله.